بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس 26 من دروس التصريف في لامية الأفعال، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. فصل في فعل ما لم يسمى فاعله: إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. أي هذا فصل في فعل ما لم يسمى فاعله، أي في الفعل الذي لم يذكر فاعله. إن تسند، وكان ينبغي أن يقال فقط فصل في فعل لم يسمى فاعله، لأن كلمة ما هنا مقحمة كما قال بعض الشراح، يعني ليس لها معنى، يعني ليس لها معنى زائد، وليست فيها فائدة زائدة. ولذلك قال الزواوي في مثل هذا: في الفعل قل من نحو نيل نائله فعل مضي لم يسمى فاعله، هكذا فعل مضي لم يسمى فاعله، وقل للاسم نائب عن فاعلي، وغير هذا خطأ من قائلي، لأن هذا فيه تطويل للعبارة بلا فائدة زائدة. فصل في فعل ما لم يسمى فاعله، أي فصل في فعل لم يسمى فاعله. إن تسند الفعل للمفعول، أي إن أردت أن تسند الفعل إلى المفعول وحذفت الفاعل، فأت به، أي جئ بالفعل مضموم الأول، أي حال كونه مضموم الحرف الأول، سواء كان ماضيا أو مضارعا. مثلا ضرب زيد عمرا، إذا حذفت الفاعل وأتيت بالمفعول لينوب عنه تقول ضرب عمرا فتضم أوله، وكذلك المضارع يضرب زيد عمرا تقول يضرب عمرا. هذا معنى قوله إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول. ثم قال: واكسره إذا اتصل بعين اعتل، أي اكسر أوله إذا اتصل، أي إذا اتصل أوله بعين اعتل، يعني إذا كانت العين معتلة وكان الفعل ماضيا ثلاثيا، وكان الفعل ماضيا ثلاثيا. أما كونه ماضيا وثلاثيا فيفهمان من قوله إذا اتصل بعين اعتل، لأنه لا يمكن أن يتصل أول الفعل بعين معتلة إلا إذا كان الفعل ماضيا. أما المضارع فلا يمكن فيه ذلك، لأن أول المضارع يتصل بالفاء الكلمة ولا يتصل بعينها. فمثلا يضرب على وزن يفعل، أوله وهو الياء حرف المضارعة يتصل بالفاء يفعل ولا يتصل بالعين. إذن كذلك يبيع ويقول، يبيع ويقول، العين وإن كانت معتلة في هذين المثالين فإنها لم تتصل بأول الفعل، لم تتصل بأول الفعل، إذن لا يمكن أن تتصل العين بأول الفعل أو أن يتصل أول الفعل بالعين المعتلة إلا إذا كان الفعل ماضيا. ثم لا بد أن يكون ثلاثيا، ماضيا ثلاثيا، مثل قال، قال وباع. فالعين هنا هي تلك الألف المنقلبة عن الواو أو الياء، وقد اتصلت بأول الكلمة، باع، قال، جاء. ففي هذه الأمثلة يقال إذا بنيت للمفعول قيل، بيع، جيء، هذا معنى قوله واكسره إذا اتصل بعين اعتل، أي اكسر أول الفعل المبني للمفعول إذا اتصل، أي إذا اتصل أوله بعين اعتل، فتقول قيل بكسر أوله، وبيع بكسر أوله، وجيء بكسر أوله. إذن لابد أن يكون الفعل ماضيا. أما إذا كان مضارعا فلا يمكن ذلك، بل يضم أوله، فتقول يجاء ويقال ويباع. وكذلك لابد أن يكون ثلاثيا كما يفهم من قوله إذا اتصل بعين اعتل، لأنه لا يمكن أيضا أن يتصل أول الفعل بعين معتلة إلا إذا كان ثلاثيا. أما إذا كان رباعيا مثل أقام، أقام، فإن العين معتلة والفعل ماض، ولكن لم يتصل أوله بالعين، لم يتصل أوله بالعين أق. وكذلك السداسي مثل استقام استقام استعان، العين معتلة في هذين الفعلين ولكنها لم تتصل بأول الفعل، إذن هذا خاص بالماضي الثلاثي مثل باع، قال، جاء، صام، خاف، هاب، نال. فتقول خيف، نيل، هيب، جيء، قيل، بيع، وما أشبه ذلك. هذا معنى قول المؤلف واكسره إذا اتصل بعين اعتلى. واجعل قبل الآخر في المضي كسرا. بقي أن أشير إلى أن هذه الأفعال المعتلة التي كسر أولها الأصل فيها أن يضم أولها، فلذلك فيها ثلاث لغات. اللغة الأولى هي التي أشار ذكرها المؤلف وهي الكسر، كسر أولها مثل قول، قيل، بيع، كسر أولها مثل قيل بيع. واللغة الثانية ضم أولها فتقول قول بوع، قول بوع نول. وفيها لغة ثالثة وهي لغة الإشمام، أن تشم الكسرة قليلا من الضم فتقول قيل بيع بيع، تبدأ بشيء من الضم ثم تختم بالكسر. ومن ذلك قول الشاعر حوكت، يعني روي بالضم هكذا، حوكت على نيرين، ويمكن أن يقرأ بالكسر حيكت على نيرين، حوكت على نورين إذ على نيرين إذ تحاك، حيكت على نور على نيرين، حيكت على نيرين إذ تحاك، تختبط الشوك ولا تشاك. ومنه قول الآخر ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع، روي بالضم هكذا، ليت شبابا بوع فاشتريت. إذن يقال بوع بالضم، ويقال بيع بالكسر، ويقال بيع بإشمام الكسر شيئا من الضم. ومنه قوله تعالى سيئت وجوه، سيئت وجوه بالكسر الخالص، أو سيئت بالإشمام، سيئت وجوه. ثم قال واجعل قبل الآخر في المضي كسرا، أي اجعل كسرا قبل الحرف الأخير في الماضي. فتقول في ضرب ضرب، تضم أوله وتكسر ما قبل آخره. وفي قتل قتيل، وفي جعل جعل، وفي أكرم أكرم، وفي استخرج استخرج، وهكذا. واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا، أي واجعل الفتحة في آخر سوى الماضي. وسوى الماضي غير الماضي هو المضارع. فتقول في يخرج يخرج، وفي يكرم يكرم، وفي يستمع يستمع، وفي ينطلق ينطلق. فتضم أوله وتفتح ما قبل آخره. إذن الفعل الماضي المبني للمجهول كما يقال يضم أوله ويكسر ما قبل آخره إذا كان صحيحا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا مطلقا. أما إذا كان ثلاثيا معتل العين فإن أوله يكسر على اللغة المشهورة. وأما المضارع فيضم أوله أيضا ويفتح ما قبل آخره. هذا معنى قوله واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. أكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.